بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين حاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة هتنور قلوب أولادنا. عنوان حلقتنا النهاردة جميل جدا، والكلام اللي هنقوله كلام المفروض أنه هو يتأصل في قلوب وقلب كل أم. حديث النهاردة مع الأمهات إزاي نساعد أولادنا اللي بتعرضوا لصدمات متكررة، مش صدمة بس. جالنا مجموعة من الأسئلة الأسبوع اللي فات وجمعناها لكم الأسئلة ديات مع بعض بحيث أن احنا نجاوب عليهم كلهم. السؤال كان كالآتي. الأم بتقول يوم خبر وفاة دكتور مرسي أصبت بحالة بكاء هستيري وفضلت أكلم الناس القريبين مني وأبكي ولم أنتبه على أولادي وإنهم شايفيني وشاهدون بكائي ليا. أنا عندي 3 أولاد سن 9 سنين وسن 7 سنين وبنت صغيرة 5 سنين. زوجي معتقل وممنوع عننا الزيارة أكتر من 3 سنين وأنا أقوم بتربيتهم لوحدي ومتحملة مسؤوليتهم. ولاحظت أن ابني الأوسط جاله تبول لا إرادي، تبول ليلي، واصحى الاقيه عامل على نفسه. واتصدمت اكتر ان لما عرفت ان بدايه الامر ده تزامن مع اليوم اللي شافني بيه منهاره بالعياط. خلينا يا جماعه في البدايه كده نعرف يعني ايه صدمه نفسيه. خليني قبل ما ابتدي الحلقه تعالى اقول لك انا هعمل ايه. انا هعرفك المفهوم العلمي وازاي ان احنا نعالجه، وبعد كده ده طبعا نعالجه بصوره صحيحه بما يتناسب مع أيديولوجياتنا وأفكارنا وثقافتنا، وبعد كده هخطبك في جزء لازم تبقى متأكدة منه كأم. طبعا جمعت الأسئلة دي مثلا ممكن يكون يعني 1800 سؤال الصدمة وعملنا هنعمل ايه وكذا. ماذا بعد؟ انتهى وقت الكلام خلاص، يعني خلاص ما بقاش فيه كلام، حان وقت العمل. يعني ماذا بعد اللي حصل؟ يعني خلاص، يعني هيجي أكتر من التجرؤ على الدماء، هيجي أكتر من التجرؤ ولا هم أصلا أي حد، الله سبحانه وتعالى موجود. خليني في البداية أقصل لك الأمر عشان تعرفي أنا حل أولادي فين. طبعا اضطراب يعني ما بعد الصدمة دوت بيجي، ممكن يجي بعد موت وبعد حادثة بعد حاجات كتير. الحاجة الأساسية فيه إن هو بيكون مرتبط بشعور قلق بعد التعرض لموقف صادم أو التورط فيه أو إنه يشاهده، وبيكون طبعا نتيجة لمجموعة كبيرة جدا جدا من الأحداث ممكن نكون المتسلسلة أو حدث واحد بس هو اللي بيسبب الاضطراب ده. طب إيه أعراضه؟ أعراضه بتبقى جسدية وفكرية، هنتكلم عن حاجة حاجة. الأعراض الجسدية شعور بالقلق، خفقان في القلب سريع، إسهال، صداع، كوابيس متكررة ويصحى مفزوع من النوم، ذكريات متكررة على نفس اللحظة اللي هو صدم فيها أو اللي شاف فيها أبوه بيعتقل أو اللي شاف فيها أمه منهارة أو أي حاجة خاصة بالصدمة، صورة متكررة منها. ثالث حاجة بيبقى بيتجنب الأماكن اللي شاهد فيها الأمر ده الصدمة دي والأشخاص المرتبطين بيها، مش عايز حاجة تفكروا بالكلام ده. بيحصل تفكير سلبي وتغيير سلبي، مش بس التفكير السلبي ده بيبقى التغيير كمان سلبي، حالة مزاجية سيئة جدا طالعة نازلة، دايما يائس من المستقبل، ما عندوش أصلا نظرة غير النظرة السوداوية، فقد إحساس وشعور، ما فيش أي شعور جاي، ما فيش حاجة بتفرحه أصلا. في حاجة اسمها خدر، يعني تخدير انفعالي كده بيحصل لانفعالاته، الحزن زي الفرح ما فيش حاجة فرقة معاه، مش حاسس بأي حاجة، كله زي بعضه. وده كتير على فكرة جدا من الشباب اتعرضوا للأمر ده، مش بس الأطفال، لازم أبقى فاهمة الكلام ده كويس. التغييرات في ردود الأفعال سواء الانفعالية، أعراضها بتبقى خايف، شعور بالخوف والذعر من اي حاجه وبسهوله جدا، انتباه دايم في خطر، في خطر جاي، صعوبه في النوم او التركيز، بيبقى ما عندوش تركيز، احساس شديد بالذنب ما تعرفيش ليه. طب ليه يا ابني انت شايل احساسك بالذنب ما انتش عارفه ليه؟ في نوبات غضب كتيره جدا، وفي سلوك عدواني يضرب اللي قدامه ويبقى بطريقه عدوانيه ملحوظه. طب لو في فعلا عندي اصابه باضطراب ما بعد الصدمه، ازاي ممكن اتغلب عليه؟ وهل فعلا مع بمرور الوقت ممكن ان انا استوعب الامر ده؟ طب لو الامر استمر فوق، يعني الدكاتره بيقول لك لو فوق 4 اسابيع، لا يبقى انا محتاج لفحص طبيب متخصص نفسي واتابع معاه الطرق العلاجيه. لكن مبدئيا في علاج الاولاني اسمه علاج سلوكي. العلاج السلوكي المعرفي دوت نوع من العلاجات اللي بتعتمد على ايه؟ ان انا بكتشف فيها افكار المريض ده ايه؟ وايه الخواطر السيئه ديت او السلبيه اللي مسيطره عليه؟ وازاي ان احنا نعدلها بحيث انها تاثر ايجابي في سلوكه ما تاثرش سلبي؟ ده حاجه. الامر الثاني في نوع من انواع العلاجات اسمه التعرض الاسترجاعي، اللي هي التايم لاين ثيرابي. النظريه ديت بتعتمد على استرجاع الاحداث والمواقف المؤلمه، وبنخلي المريض في مواجهه مخاوفه وازاي ان هو يسيطر عليها وبنرجع بيه، ودي محتاجه متخصص، ما ينفعش اي حد يعملها. في مجموعات الدعم، وده ممكن بقى يبقى دورك كأم. مجموعات الدعم اللي بيعمل مجموعة بتتكون مع بعض من الأشخاص وعندهم نفس الحالة، ويتحدثوا عن تجاربهم وازاي يتعاملوا، ممكن المشكلة دي يتفادوها ازاي، فينقلوا من الخبرات بعضهم لبعض، وبتتخطى الأزمة دي عن طريق المجموعات دي. وفي العلاج الدوائي الكيميائي، وده طبعا في الحالات الشديدة جدا ممكن تعدي بعد 6 شهور بعد سنة هو لسه في نفس الحالة، لا محتاج دواء. طبعا في وصفات دوائيه بتتصرف، والعلاج ده بيبقى غالبا علاج للاكتئاب، او ان هو يعيد النواقل الكيميائيه عشان يحسن حاله الخلايا العصبيه للمخ. طيب كل ده كلام علمي، واديني ببساطه شديده شرحت لك ايه الموضوع. طيب انا كأم، انا عايزاكي انت كأم تعرفي بعض الامور اللي اقولها لك. اول حاجه، انت انهارتي ليه وبكيتي؟ في غصه، في واتصدمنا، بس لازم تعرفي شويه امور. حتى لو بكينا ماله، ما الرسول صلى الله عليه وسلم بكى، ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن، ده امر طبيعي. سنه الله في كونه ايه؟ هو كده. ده احنا نشك لو ما حصلش كده، ده احنا كان يجي لنا شك كده في الطريق، لو الطريق ما فيهوش ابتلاءات وما فيهوش نوع من انواع الظلم. لا لا لا لا، نواياك كانت مرتبطه بشخص، حتى لو كان زوجك اللي بقاله 5 سنين معتقل، ولا بموت دكتور مرسي، ولا ايه، نواياك كانت مرتبطه بالله. حصل حزن، غصه في القلب، لكن غايتك الاولى هي رضا ربنا سبحانه وتعالى. فانت اول حاجه ماجوره بصبرك وبتربيتك لاولادك، وان انت مسلمه اصيله تبغي رضا الله سبحانه وتعالى، واقفه سند في ازمه زوجك، واقفه سند في بيتك، بتبص الامل والتربيه الصحيحه في قلب اولادك، ده دورك. مش قادره ما صدقكيش ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى اسمه عدل، الله العدل. ولازم تعرفي أن الله عدل، ده أن كل ما يحدث لنا هو الخير. وكمان ده أنت وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني أنت وسع الأمر، يعني الله عز وجل ما يكلفناش بتكليف ولا يحصل عندنا أمر إلا وإحنا وسعه. وعندي بشرة، ودي رقم 3 اللي عايزاك تعرفيها، عندي بشرة من النبي صلى الله عليه وسلم بانتصار الإسلام وظهوره، لا ده لا محال مهما تكلب عليه الأعداء. حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. النهار، الليل والنهار بيطلعوا فين؟ الشمال الأرض، الكرة الأرضية وجنوبها، يعني الأرض كلها. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز فيه الإسلام، يا رب جعلنا منهم إحنا وأولادنا يا رب اللهم أمين، وذلا يزل به الإيه؟ يزل به الكفر. فده ده حاجة، يعني دي حاجة أساسية، وده يقين، وده اللي بنعلمه لنا والأولادنا. عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، لا ندري لعل اللي حصل ده خير، احنا مش عارفينه دلوقتي، لكن الله عز وجل يوقت له المواقيت. يبقى بص الامل واليقين في موعود الله سبحانه وتعالى، واعلم ان النصر، نصر مش الشكل الواحد اللي احنا عارفينه، النصر 3 اشكال يا جماعه، اشكال النصر 3. نصر مبدئي اللي هو اولي، النصر اولي مبدئي ده ان انا بنتصر على المبادئ، زي اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود ما شافوا نصر ولكن ايه اللي حصل؟ الانتصار بتاعهم كان انتصار على المبدا، ده نصر مبدئي، وبعدين عندي نصر تفضلي، ان الله سبحانه وتعالى ينصر فئه على فئه تفضله، زي اللي حصل غلبت الروم، فكان دول اهل كتاب ودول اهل نار مجوس، فنصر الله اهل الكتاب عليهم، فده اسمه النصر التفضلي. النصر الثالث اللي احنا كلنا نتمناه اللي هو النصر الاستحقاقي. النصر الاستحقاقي دوت ده بقى اللي لازم لعدة وعتاد واللي احنا الشكل اللي احنا عارفينه، لكن دول ثلاث انواع. ندعو الله سبحانه وتعالى يمن علينا بالتفضلي والمبدأ الله والاستحقاق، اللهم امين. لكن انا مطالبه الان بالنصر المبدئي. يبقى انا اخلي بالي ان الامر ده من الله سبحانه وتعالى، وعندي يقين بالبشرى، وعندي يقين في موعود الله، وان اللي حصل ده عدل. طب اتغلب على المشاعر دي ازاي؟ لما اعرف ان في نماذج، نماذج ثبتت. النماذج اللي ثبتت دي كانت هجيب لكم على مدار التاريخ، منها مثلا السيده خديجه. ايه مالها السيده خديجه؟ سيده اعمال. تجاره السيده خديجه كانت تعادل تجاره قريش كلها مجتمعه، ومع ذلك ايه؟ امنت بالله، وامنت بزوجها، وصبرت ودفعت حتى بشرت. عملت ايه السيده خديجه؟ ما جيت حاصر في شعب ابي طالب 3 سنين، قالوا لها يا خديجه انت من كبار القوم ومن شرفاء، مش هنرضى ان انت ايه، هو بني هاشم بس اللي هنحاصرهم، اما انت لا. قالت لهم لا، مطرح المكان اللي فيه زوجي انا موجوده فيه، ونصرت زوجها السيده خديجه، وكان مواقفها كلها مواقف عز. راح زوجها حتى قبل البعثه بيقعد شهر في الغار، راح شهر وساب البيت. انت ساب البيت لا، هي عندها ثقه في زوجها. بس هو مين بقى الزوج ده؟ الزوج الراجل، الزوج اللي هو فعلا نقول انك تستحق ان ان ان الزوجه دي تقف في ظهرك، تقف سند في ظهرك كده. بتقولي بربي لوحدي وانا اللي كذا، وبقالي 5 سنين ما شفتوش، 3 سنين ما شفتوش، وانا اللي بربي اولادي ومحدش كذا. طب ايه رايك في السيده هاجر؟ ها، السيده هاجر زوجة سيدنا ابراهيم، ايه اللي حصل؟ تركهم في صحراء مع ابنها وماشي مدها ظهره. قلت له الله امرك وربنا امرك ان انت؟ قال نعم. قالت اذا لن يضيعني. في حاجتين، هي واثقه في موعود ربنا سبحانه وتعالى، ان هو ربنا امرها، امره فربنا مش هيضيع. والامر الثاني، انا واثقه في زوجي، انت صادق، ما الفتليش التاليفه دي، ما بتعملش كده عشان تتخلص مني وتروح لمراتك الاولان، لا لا، هي واثقه في زوجها. وربط مين؟ سيدنا اسماعيل. يعني شوف الامر ازاي، وربنا جبرها، يا نهار ابيض. يعني فجر عين زمزم الى يوم القيامه، ها، وهي شفاء وكذا وكذا وكذا، وجاب الناس حواليهم عشان هي صاحبه الماء، صاحبه العين. بيجبر ربنا او بيعوض ربنا، بس المهم نفهم، كم لبستم؟ ساعه. الستين سنه دول اللي احنا، والايام اللي احنا فيها اللي ما يعلم بها الا ربنا دي، ساعه. المهم انا نوايايا ايه في الساعه دي، وكان حالي ازاي. السيدة أسماء ضنك المعيشة ومفيش، وبتقول يعني اتبرت إيديها، ويعني كانت هي اللي بتحط وتغسل الفرس وتنظف تحت الفرس، ما كانش فيه خادم. وشوفوا ربط ابنها على إيه، صبرت على زوجها، وكانت تراعي حتى يعني غيرة زوجها، وكان نبي سلم أشفق عليها، كانت شايلة على رأسها ومشى في عز الحر في, في, في, في, في مكة، في الرسول السلام نقلها في المدينة، نقلها الجمل علشان يركبها، فقالت تذكرت غيرة عبد الله، فما ردتش أكتر. سبحان الله، شوف الزوجة الإيه، وربط مين؟ عبد الله بن الزبير بن العوام، اللي هو ايه، اللي مات وخلع راسه الحجاج وكذا وكذا وكذا، وقفت تقول له جه لامه قبل ما قال لها هيخشوا وهيقتلوني، وقال هيسلخوا جلدي، قالت ما يدير الشاه سلخها بعدين، خلاص الشاه اللي بتموت يا بتحسي يتعمل فيها ايه، بتثبته. نماذج ام نضال الفلسطينيه، 4 من الشهداء، 4 اولادها، ولما جم يهدوا البيت بعد موت ابنها، قلتلهم يعني هم فاكرين البيوت اعز علينا من ابننا؟ لا، ابنها. الزوجات اللي صبروا في محنه عبد الناصر وصبروا، كانت مخطوبه ما كانتش حتى زوج، امينه قطب، شوف قعدت 18 سنه لحد ما طلع زوجها كمال السنانيري، وبعد كده راح يصلح الناس وهو جاي، ام جاي مبارك عدم، يعني كمان يعني ما عاشوش في الدنيا كتير مع بعض. وصبرت وقعدت عشان هي مؤمنه بمبدا وغايه. رجعوا نواياكم لله تاني. ها، مين تاني؟ الناس اللي بتبقى واقفه عايشه قصه الصحابيات، وحكيت لكم قبل كده على عاشقه ذات النطاقين، وقلت لكم قد ايه ان هي كانت عايشه قصه السيده اسماء بنت ابي بكر، وكانت تقول على كل حاجه تعملها سيدة اسماء انا اعملها، لدرجه انها قالت ده كانت بتغسل الفرس للزبير بن العوام فانا عايز اغسل الفرس، فزوجها قال لها خلاص انزلي اغسلي العربيه. ودفنت في قبر السيدة اسماء، انها كانت تتمنى اللي بيعيش على حاجه بيموت عليه. ومن العصر اللي احنا فيه دوت، ها ام اسماء البلتاجي استاذه سناء عبد الجواد، عائله الشاطر اللي 20 سنه واكثر من 20 سنه في المعتقلات، زوجته الدكتور مرسي 6 سنين، بقول لك عارفه احنا من ساعه ما هو طلع في الطريق وفي الامر ده واحنا عارفين ان هو وهو رفض اي صلح ان هو هيموت شهيد. حال الزوجه دي ايه؟ والناس دي ثبتت ازاي؟ بالله سبحانه وتعالى. نواياكي ووعي، يجي الشيطان يلبس عليك نية تعبت صحيح، ولكن اصبري اثبتي واصبري وثبتي أولادك ويكون لك الأجر عند الله. ندعو الله لكل الناس يا رب أن ربنا يفرج كربهم وأن ربنا يفك الغمة اللي احنا فيها ديت، وحطي دايما نواياي رضا ربنا سبحانه وتعالى. مليش دعوة بأشخاص، الأشخاص خلاص أفضوا إلى ربهم وماتوا على ما عاشوا عليه، ماتوا ثابتين وعلى قول الحق، عقبالنا رب ما يحسن لنا الخاتمه اللهم امين. لكن تنهاري ويبقى عندك نوع من انواع الانتكاسات، لا لا لا، افعال ايجابيه اعمليها، بس روح الامل والعزيمه، ذكري بالله وبموعود الله، والنيه دايما رضاك يا رب. طول ما انا تحت مظله رضا ربنا ده شيء جميل. يا هناوي يا سعده اللي يبقى عنده زوجه او اللي يرب بنته على صدق المبادئ وعلى قول الحق وعلى الثبات اللي ربنا بيبثه في قلوب المؤمنين، ليه؟ عشان ذاقوا حلاوه الايمان. وادعو الناس كلها يوم ما تيجي تتجوز يا ابني دور على دي، دور اللي مرجعيتها ربنا، دور اللي مرجعيتها الله ورسوله، دور اللي تبقى معاك يوم ازمتك ما تمشيش وتعمل ولا كذا وكذا. طب طلبت، كل انسان له طاقه وحر، لكن انت تدور على ايه؟ انت تدور على اللي تبقى معاك وقت الازمه، اللي معاك على السراء والضراء في الدنيا، وان شاء الله يبقى جزاها كبير في الاخره. ان شاء الله ناخد فاصل قصير ونتابع معاكم الاسئله اللي على اللايف واسئلتكم واتصالاتكم على الرقم الموجود على الشاشه. فاصل ان شاء الله وارجع لكم بسرعه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخد بسرعة كده الأسئلة بتاعتكم. أم رغد بتقول فعلا دكتورة كتير بحس أني تعبت. ما تتعبيش يا أم رغد، ما تتعبيش، وبكرة فكرك يعني غمسة واحدة بس في الجنة كده لأبأس أهل الأرض وأفكارهم وأكثرهم بؤسا وتعبا، والله عز وجل يسأله الله سبحانه وتعالى أنك تكوني أفضل يا رب في حال. أرأيت بؤسا قط؟ لا ما رأيت. أكتر واحد في الأرض تعبتي؟ معلش خلينا كده نتعب في الله ونقول يا رب احنا تعبانين، يا رب احنا تعبنا، يا رب يا رب سري على قلوبنا. وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك يفرج كربك اللهم امين يا حبيبتي. بالله عليك يا دكتوره امة الله مالك بتقول بالله عليك يا دكتوره ترد على سؤالي. حاضر، فين سؤالك؟ ده ابني على طول تايه، ممكن اوديه الدكتور نفسي؟ تايه فكرا يعني؟ شو سنه كام سنه والمده قد ايه؟ وتايه بتنادوا عليه مش مركز مش سامع؟ طبعا وديه طبعا للدكتور وشوف الامر طبي الاول ولا نفسي. ادعو الله سبحانه وتعالى له بالشفاء اللهم امين. ادعي لي بصلاح الحال يا حنان انا واولادي اللهم امين، ويهدي لك زوجك زي ما انت كاتبه اللهم امين، يهدي الازواج كلها. براءة بتقول الله يفتح عليك يا دكتورة والله حلقة في موعدها اللهم أمين يقر عينك احنا وإياك يا رب. سنابل الخير بتقول أنا اسمي حفصة يا دكتورة هالة ومش قادرة أصدق إن حضرتك بتردي عليا. سنابل الخير أنت عسولة سنابل، والمرة اللي فاتت ضحكتيني جدا يعني. بنتي الحمد لله بدأت معاها في نصائح حضرتك، بس اليومين دول بدأت تسأل أسئلة، إيه ده يا ماما كل شوية تسألني عن أي حاجة، وأبوها نفس النظام، هل ده طبيعي؟ ده ممتاز جدا وبحبك جدا، بحبك أنا كمان يا سناب. بص حبيبتي، من علامات إن الابن اللي عندي ده ابن دماغه شغال إنه على طول بيسأل، العيال اللي بيسألوا على طول دول عيال تحفة جدا، عايزين نخلي بالنا منهم. إن شاء الله نعمل دورة التربية الذكية ونشوف أنواع الذكاءات حتى المناسبة لموضوع الشخصيات من سن 7 سنين، بحيث إن احنا نعرف إزاي نتعامل فعلا مع ذكاءات أولادنا. وهو الأسئلة بتبقى أسئلة تتبعية، ولا الأسئلة مثلا خاصة بالفك والتركيب، ولا الأسئلة خاصة بالطبيعة، ولا بالمشاعر والأحاسيس، ولا بتحليل المواقف؟ ده مهم جدا جدا، بيبدأوا من 5 سنين ومن 3 كمان. ردي عليها وربنا يكر عينكم بيها يا رب اللهم أمين. عندي ام جاد بتقول بالله عليك يا دكتوره اقراي رسالتي، اديني بقرا اهو، لاني في مشكله كبيره وحضرتك فعلا غيرت حياتي. انا رجعت بلدي من اسبوعين وعايزه استقر هنا عشان العيال يتربوا في بلد مسلم، لان اخوهم الكبير ضاع مني في الغربه بكل ما تتخيلي. ساعديني احضر عيالي ازاي نفسيا لانهم متعلقين ببلد المهجر. سعدين الله يكرمك. بصي حبيبتي، امر طبيعي ان هم هيتعلقوا بالبلد اللي هم نشأوا طفولتهم ومراحل المراهقه بتاعتهم فيها. موضوع ان هم يتربوا في بلد اسلامي وكذا، والله يعني قولي لي كده بلد اسلامي، انا والله ما شفتش الا غزه صراحه. يعني هاتي لي بلد كده من البلاد العربيه فيها سمت اسلامي الا والمساجد مفتوحه ليل ونهار. ابتلاء مصر، والله ابتلاء مصر غلق المساجد. ابتلاء مصر ومصيبتها وخسارتها ان مساجدها اتقفلت على الاولاد اللي كانوا بيشوفوا المحاضن التربويه، والاولاد اللي كانوا بيحضروا المسجد في النشاطات الصيفيه، والاولاد كذا، واللي كان فلان الفلاني والبه فلان الفلاني والباشا الفلاني الفلاني كان يجي يجيب اولاد المسجد، ربوا لنا عيالنا. فان انا عايزاكي بالراحه استخيري الاول، المهم المحضن اللي يربي اللي يبقى اولادي فيه امنين تربويا. يا جماعه اقفلوا الاربيز عشان سامع كل حاجه، كل حاجه سامع. يكونوا في مأمن تربوي عليهم وفي مردود وفي صحبه تعينهم على الامر، وهم لما هيلاقوا صحبه الدنيا هتتغير. وبالاقناع، ما فيش حاجه اسمها كده، دام كبروا بالاقناع، احنا الامر ده كذا ودلوقتي الامر ما ينفعش، بلد الغربه حصل فيها مش عارفه ايه، طب نرجعوا بلدنا. بالاقناع وبالحوار، وشوفي كده الدنيا تمشي معاهم ازاي، وبالدعاء طبعا. لكن دوري على الثلاث حاجات اللي انا قلت لك عليهم، ان يكون في مردود تربوي صحيح، البيئه تساعد على الهدف اللي انت عايزاه اللي هو الهدف الدين ان هم يطلعوا بيئه اسلاميه، والصحبه اللي تعمل، وبعد كده بنغلفها بالحوار والقناع والاقناع. ريهام بتقول معانا اتصالات. طيب تمام. طب يا ريهام انا هجاوبك ان شاء الله، ما تقلقيش، ادام قرات اسمك هجاوبك ان شاء الله. ناخد كده اول اتصال لدعاء من القاهره. السلام عليكم يا دعاء. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور هانا؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، ربنا يعزك ويكرمك. كنت عايزه استشير في حاجه، معايا ابني 6 سنين. انتم في المعهد الازهري. مش بيحب اي تعليم، مش عايز يتعلم اي حاجه، ولا يحفظ قران، ولا يحب يطول في مكان معين، يعني سواء الحضانه او روضه او كده. امال عايز ايه؟ هو عايز ايه؟ عايز يلعب بس، كل هم في اللعب وبس، عايز بس يلعب. مكعبات كوره، ينزل الشارع، يروح الملعب، لكن هو يذاكر يتعلم حاجه لا. طيب انا على فكره من الرياضه اكثر، حاولت ان انا اعلم اللعبه اللي انا مش عايز، كل حاجه انا مش عايز، مش عايز اكسب. شخصي ودته عند مدرسه خاصه، يعني ساعه بس بياخدها معاه وبيمل، يقول انا طولت معاك كفايه، انا عايز اروح، انا مش عايز. مش عارفه في المدرسه هيعمل ايه معايا، حتى في الروضه ما بيحبش يطول اكثر من 2 3 ساعات. انتوا كنتوا مودينه قبل الروضه دي في مكان تاني، ولا ده اول مره يروح؟ 6 سنين المفروض اولى. هو اولى ابتدائي المفروض. هو راح، فانت بداتوا من سن 5 سنين؟ لا، الروضه كان عنده 4 سنين، والروضه كان عنده 5 سنين. طيب وبعد كده ده الولد الكبير يا دعاء، ده الورق الولد الكبير؟ اول واحد. اللي بعده فيه، اللي بعده كام سنه؟ اللي بعده 4 سنين. وما فيش غير في طفل رضيع؟ الفرد ما بينهم سنه، هو توقع سنتين من البنوته. ايه؟ عندي بقى الاطفال، هو الكبير هو اللي داخل المدرسه الكبير. وبعدين اللي بعده 4 سنين، وبعدين سن سنه، صح كده؟ ايوه تمام. طب تمام، اسمعين. بصي حبيبتي، اولا الطفل دايما الكبير، احنا دايما حتى بنبقى مركزين مع الام اللي بتجيب طفل حديث واتشغلت بقى في حمل وفي رضاعه والكلام ده، وفي طب جاي بعد كده، اقول لها ركزي على الوسطاني والكبير. ليه؟ لان هم دول اللي بيبقوا شايفين تصرفات الام، هم دول اللي بيبقوا شايفين رد فعل الام من الامر. فصعب جدا على فكره ان هم يحسوا واحنا متسابين. فطبعا ننزل الشارع، مش عارفه اعمل ايه، فحياته كلها ما كانش فيها الزام. الفتره على الاقل سنة سنة الحمل وسنة الرضاعة دي وسنة السنة اللي انت فيها دي يعني كده على الأقل سنتين، هو الطفل شايف انه يعني خلاص ابتديتي ولدتي فوديتيه حضانة 4 سنين والسنة اللي بعديها 5 وبعد كده هو دلوقتي. فالفكرة في ايه؟ الفكرة ان هو حاسس ان مفيش الزام. احنا مش عايزين نلزمه، احنا الطفل ده مش عايزين نلزمه، احنا بس بشوية دعم وشوية اهتمام الدنيا هتتظبط. بس انا عايز اقول لك ان معظم الامور اللي الاولاد اللي هم حركيين او دايما مش عايزين يلتزموا بالتعليم بيبقوا عايزين تلقي المعلومه باسلوب جيد، وللاسف للاسف لا مدارس ولا حضانات ولا الكلام ده عندهم المفهوم التربوي الصحيح، ازاي يوصل المعلومه بحب وازاي يوصل المعلومه بنوع من الابداع. يعني احفظ، ما هو مش شرط اقعد احفظ يا ابني في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، واحنا عارفين بقى الدنيا بتبقى عامله ازاي. مش الفكره كده، في ناس ما بتبقاش عايزه الطريقه دي وفي شخصيات ما بتتقبلهاش. انا ابني مش عايز كده، عايز اللعب، يبقى انا بشغل له الحاجه وقت اللعب. هتتعبي شويه بس في الفتره الاولانيه لحد ما الزمه. اولا انا مش طالبه منك غير هي بالظبط 10 دقائق، زودتي على 10 دقائق مخه هيفصل، مش عايز غير كده. 10 دقائق احنا بس هنلون حرف الالف، 10 دقائق احنا بس هنعمل ده مجرد كده، وبعد 10 دقائق يفصل، يفصل بقى يجري، يفصل بقى ينزل مش عارفه يجيب ايه يعمل ايه، المهم يفصل بعد العشر دقايق عشان ما يزهقش. وبعد كده ببتدي اقسم معاه بقيه المهام تاني، لا ده احنا هنلون، لا احنا هنرسم، لا احنا كذا، وانت معاه بحب وبصوت جميل، مش مفيش تنشنه في الكلام، مفيش حاجه الكلام ده. طيب دلوقتي اجازه ومقراه، الاجازه والمقراه دايما دايما دايما انا حاطه وبنصح كل ام عايزه تحبب عيالها في القران وحفظ القران اعملي اللي بقول لك عليه ده. هاتي الصندوق اللي انا بقول لك عليه وغلفيه بلون جميل جدا جدا، ورق سلوفان، ورق احمر، ورق هدايا، ونزلي منها الشراشيب اللي بتبرق واللي بتلمع كده بسلوتيب كده او حتى بمسدس الشمع، وبلالين نازله منه، واهري بقى جوه حاجات ايه بقى ما شاء الله بقى انت حاطه فيها. لو بناتها حط توك ودباديب وعرايس، ولاولادها حط بقى اللعب بتاعتهم واللي مش عارفه الدبور اللي بيعمل ايه والحاجات اللي هي ممكن يعني قيمتها مش غاليه قوي، وحطها وسلفن كل الحاجه بورق سلوفان ورق هدايا ومعمولوها كورهم كده هديه. بصوا هديه، عايزه اجيب شوكولاتات تمام، عايزه اجيب حلويات ماشي، بس هي قطعه واحده او زي ما انت متعوده في القوانين بتاعه الحلويات مع اولادك، او اجيب التمر واحط عليه الجوز الهندي زي ما قلت لكم تحفه جدا وعاملينه. المهم ورق سلوفان بيلخش، 3 سنين يفرحوا جدا بالقصه دي. وابتدي اقول اللي بس هيعمل، طب اللي يحفظ ايه واللي يحفظ لي الايه واتنين ان شاء الله ما شاء الله هيشيلوا كده ويبقوا فرحان جدا بيفرفروا وانت شايلهم عشان يجيبوا الهديه من الصندوق. يبقى تحفيز وتشجيع، وفي نفس الوقت بروح لمدرس او مدرسة القرآن او الشيخ اقول له ارجوكم من فضلكم لو سمحتوا انا محتاجة منكم انك انتم تبقوا بالراحة معاه، وكلفوه بآية واحدة او ايتين جابهم خلاص ممتاز جدا ويحس انه انجز. لكن لا، مدينه لوح وبعدين اللوح مش عارفه تعمل فيه ايه وبعدين تيجي ايه، لا صعب جدا والولد ما بيتقبلش. فبالراحه وبالتدريج معاه الدنيا بتبقى تمام جدا، والبادي لانجوج بتاعتك حلوه وهاديه، صوتك مش عالي، مش مكشره، مش متنرفزه، وانت يا ابني كذا، لا لا خالص، ما هماش يعني ما هوش التوجيهي ولا الثانويه ولا مشروع التخرج، ولسه الدنيا بدري قدامه هيتعلموا هيتعلموا. ادعو الله سبحانه وتعالى لك يا رب ولهم يطلعوا من اوائل الدنيا والاخره وتفرحي بيهم. معانا ام حسن من الدقهليه. ايوه ام حسن، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا ام حسن، الله يكرمك، اتفضلي. بقول لك يا دكتوره على حسن ابني اللي كنت كلمتك عنه قبل كده. مش فاكره طبعا، قولي لي بسرعه سنه كام وايه الموضوع؟ هو سنه 7 سنين واخته 6 سنين، هو رايح ثانيه واخته رايحه اولى. تمام. اللي كان بيتمرن في نادي ده وخد الشنطه. افتكرت. تمام. كان برضه يقول لي اضربيني اضربيني، ودايما بيقول لي انا عايزه اموت عشان ارتاح. وعندي تبول لا ارادي. وهو شيء جامد جامد يا دكتوره وعصبي، دايما مثلا عايز يمسك الموبايل. فبقول له يا حبيبي سيبه شويه. يقول لي لا، بقول له انت بدي اسلوب يعني كلمني باسلوب وحش، قول له اي هو كده حلو. طيب بصي قولي لي قولي لي قولي لي يا ام حسن، خليني اكلم معاكي شويه نقاط كده وجاوبي عليا فيها. انت كشفتي عند الدكتور الاول التناسليه، هل في فطر او فيروس عشان الموضوع؟ لان ساعات كتير جدا التبول لا ارادي بيبقى بسبب كده، ونخلص من الامر الطبي. حصل معاكي كده وكشفتي؟ لا ما كشفتش. طيب. يعني ايه؟ يبقى رقم عندنا في البيت يعني كده يقولوا لي ده عادي. لا لا لا لا، لازم الاول الامر الطبي، احنا ما نعرفش ده فيروس ولا بكتيريا، وبيقول علاج، وعلاج سهل جدا وبسيط، بحيث ان احنا يبقى خلصنا من النقطه الطبيه دي، نتكلم على الامر النفسي. عرفتي رقم واحد هتعملي كذا. السؤال الثاني، لما مين بس تكوني صادقه معايا، مين في العيله شايفان هو بيتكلم كده باستهتار وروحي وهو كده، واذا كان عاجبكم يعني؟ عم، جد، خال، ابوه، عمه. ممكن يكون عمه وهو بيشوف صغير او لسه في التعليم. هو بيشوف وهو بيتكلم في بيت عيله وفي احتكاكات ما بينكم. طيب تمام، اقول لك تعملي ايه. في حاجه تانية في سؤالك عايزه تقوليها؟ لا، عايزه بس يكون عنده شخصيه شويه كده وقوي، يعني الماديه النيل، عشان هي دافع عن نفسه. ممكن يكون حد بيضربه في الشارع ما بدافعش عن نفسه. ممكن ما يجيش يقول لي، اعرف من حد تاني. طيب حاله في البيت، بينضرب الولد ده، بينضرب بحد، بيزعق له، حد بيهينه؟ هو ما بيعمل غلط، بس ساعات انا بزعق له، هو والده بزعق له بس. طبيعه الزعيق ازاي يعني؟ وهو رد فعله لما بتزعق له ايه؟ بيكمش، بياخد ركنه، ولا بيجابه؟ ممكن يتنحر، وممكن يقعد يعيط جامد ويقول انا عايز اموت، عايز انا ارتاح. يتنحر يعني ايه؟ كده يعني ايه يتنحر؟ يعيط جامد. وياخدها بقى عشان ارتاح، عشان ارتاح منه. طيب انا يعني اسمعيني يا ام حسن، يعني انا بنصحك في الحاله ديت، اولا لازم تشوفي دكتور نفسي، لازم، والدكتور النفسي هو اللي هيحدد لك بالظبط الخطوات اللي هتمشي معاها، لان الكلام ده له مردود ولازم يتعالج على الاقل، على الاقل من 6 شهور لسنه، من 6 شهور لسنه، وانت مركزه مع نقطه اللي هي بس ايه المردود للكلام اللي بيقوله. هل الكلام ده عشان حد سمع حد بيقول الكلام ده فهو بيقلده، ولا سمع حد في التلفزيون، ولا في مسلسل، ولا في الشارع، ولا اي حد، ولا بيحاكي سلوك حد، ولا ده فعلا احساس جوه الطفل وده اللي نخاف منه؟ انا عايز اموت، وتبقى احساس ان هو يتخلص من الحاله اللي هو فيها، انا عايز اموت وانتحر، انا انتوا مضطهديني، انتوا ضربني، انتوا عاملين. فرقم واحد الامر الطبي، خلاص لا مفيش وتمام والدنيا متظبطه، الموضوع محتاج تعديل سلوك، يبقى بقى امشي مع الدكتور خطوات تعديل السلوك. فانا ادعوك للامرين، ان انا هروح اكشف عليه عشان التبول لا ارادي، عشان ما يكونش فيه فيروس او فطر او حاجه، والامر الثاني اكشف نفسي عشان يشوف معايا خطوات تعديل السلوك بتاعته. تمام. صالح من أسيوط، السلام عليكم يا أستاذ صالح. من المنيا. طب يا عم يعني إيه اللي بتوع المنيا دول؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالة دكتورة خالة، الحمد لله. الله يبارك فيك، الله يكرمك يا صالح، اتفضل. بقول لحضرتك يا فندم، أنا يعني كنت عرضت سؤال بس ما عرفتش، مش موضوع الحلقة النهاردة يعني. تمام، اتفضل. يعني صح، انا المفروض ان انا عايزه اخطب وادور على شريكة حياتي، بس مش عارف تخطب ولا مش لاقي؟ مش عارف اختار. ليه؟ مفيش قدامك حد يعني؟ والله يا اختي وامي بيشوفوا لي كتير، بس يعني كل ما خلاص هفكر وهقعد الكلام دي واجي اخد قرار، مش لاقي نفسي محتار جامد، مش عارف افكر. انت سنك كام سنه يا صالح؟ سنك كام سنه؟ أنا عندي 24 سنة وست شهور أو سبعة. طب تمام، وأنت شغال وحالتك المادية كويس وتعرف تفتح بيت وتصرف على زوجة والكلام ده؟ الحمد لله تمام. طيب عندك، جاوبني بس، عندك أسس للزوجة مثلا؟ قول لي كده مثلا، يوم ما أقول لك تعالى يا صالح هجيب لك عروسة، إيه العروسة اللي أنت مواصفاتها؟ يعني عايزها إيه مثلا؟ أكيد يعني تفطر بزيادة الدين تقريبا كده. الإيه؟ يعني عايزه صاحب الدين وخلق. صاحب الدين وخلق، ولكن في قبول في كل اللي بيتعرض عليك. ما حصلش ان في حد واحده ذات دين وذات خلق ووالدتك؟ ها الدين كويسين، انا اللي طب عايزه اسالك سؤال بس تجاوبني عليه بصراحه. هقول لك جاوبني بصراحة بس، عشان بس أعرف أنا كده ماشية صح ولا لأ. هل أنت بتقارن اللي بتيجي بصورة معينة؟ عندك حد في دماغك، واحدة كان نفسك تخطبها أو كده؟ هو كان فيه، بس أنا يعني حاجة شبه كده. وهي طب ليه فلانة، ليه دي ما تروحش تخطبها اللي في دماغك دي؟ فلانة دي اتجوزت من زمان. اتجوزت؟ تنهيده. اتجوزت وتنهيده. وبتتنهد. طب بص يا صالح، مفيش حد قريب من المواصفات دي؟ انا ما بقولش على مواصفات شبهها عشان خاطر ما اشوفش المواصفات دي افتكرها، انا عايز ابقى هي اصلا. حلو الجمله دي، حلو الامر ده. طب اسمعني اسمعني هجاوبك. في موضوع الزواج بالذات، الخاطب اللي مقدم على مرحلة الخطوبة لازم يكون متأكد قوي أنا عاوز إيه، وأنا عايز دلوقت، أنا في حاجة دلوقتي إن أنا أتزوج، ولا هو علشان الدنيا وده العرف وأنا جيت وظروفي سامحة فأتزوج. ده حلو، ده كويس على فكرة، أنا أؤيد الأمر ده. طيب أنا لما أنا خدت الخطوة إن أنا هم هيخطبولي أو يشوفوا أو أنا أشوف، طبعا عن هقولك على حاجات جميله جدا جدا تجيب لك العروسه جرجرا كده، دعاء جميل وامر نعمله بحيث نتيجه، لكن لازم تكون حازم وحاسم في موضوع انك تقبل على الامر وتاخد خطوات فعليه فيه. بص يا ابني، مهما عملنا وخدنا بالاسباب ومش عارفه مين وبعدين حصل وكذا وبتاع وكذا واستخرنا وبتاع، كله بعد كده بتقدير ربنا. يعني انت ممكن تاخد بالاسباب وما ترتاحش او يحصل قراءه فتحة، عشان كده اسر الخطبه. فانا نصيحتي ليك كالاتي، انت بتقفل خايف من اقبال على الخطوه مثلا، او في حاجه نفسيه داخلك منعاك من الامر، او ما اناش واثق ان انا هسعد اللي قدامي او هقول لها ايه، او اول مره اكلم بنت او كده، مع اني يعني اكيد الناس بيكلموا يعني كتير، ولكن الناس الصالحه التقيه تقول لك لا انا ما اكلم، هو اول مره ما هخش بيتها دي اول مره اكلم بنت. خايف ورهبان من الامر ده، اعمل محاكاه للامر قبل كده. ودايما بنصح الخاطب اللي رايح اول مره خطوبه واول مره جلسه خطوبه، اقف قدام المرايه والبس واقعد اتكلم، قول هعمل كذا وهسوي كذا واقول كذا، حاكي الموقف في دماغك لو انت هايب من من من القصه دي. ده جزء. الجزء الثاني عايزك تدعي يا رب ان كان خيرا كذا، يا رب عجل لي بيها، ربي اني لما انزلت الي من خير، من خير ايه يا رب؟ فقير. فجاءته فجاءته احدى، بس جاءته بس لا، وقالت له يا ابي استاجر، هو ده ان خير من استاجرت القوي الامين. شافت فيه الصفات، يعني جابها له الله عز وجل بايه؟ بعد ما قال. يبقى انا اللي عايز كل يعني نصيحه لكل شاب عايز عروسه وعايز حد صالح وعايز حد يدعي بدعاء سيدنا موسى، رب اني لما انزل، يكسر منها لما انزلت لها من خير من فقير. فجاءته فالسرعه. فانا ادعوك يا ابني انك تستمر على الدعاء ده وتدعي بيقين وتاخد وخليك حازم وخد الخطوه. نجحت ما نجحتش اديني خدت خبره. طب يعني الدنيا ما مشيتش كذا، انت راجل وحط في دماغك كده انت راجل. حتى لو جيت وانت عجبتك واحده ورحت ورفضت، ما خلاص ما ماشي وغيره اللي بعدها. الامر بيبقى عند الشباب مش زي البنات، الراجل يعني ما حصلش قبول، ما حصلش كذا، لكن البنت يعني لما يجي تقول لك لا ده انا وحشه وحصل لي وما اعرفش هو رفضني، يا بنتي هو نصيب. لكن انت راجل، خش وشوف وجرب وادعي الله سبحانه وتعالى يجعله بيت خير وبيت سعاده وانها تبقى زيجه صالحه وكذا، خدت بالاسباب، حصل نصيب ما حصل، ما تخافش. انا مش عايزاك متردد ومش عايزاك هايب ومش عايزه الحاله النفسيه اللي عندك دي، لا انا عايزاك مقبل. يلا روحوا كذا، يلا خد القرار، خد واسرع في اخذ القرار واستخير وكذا، واقعد معاها مره واثنين وثلاثه واسمعها وهي بتتكلم، واسالها في كل سؤال انت عايز تساله فيه، افتح معاها مواضيع دينيه، افتح معاها فكرتها عن الزواج، افتح معاها ناويه تعمل ايه ولما يحصل كذا نعمل ايه وشكل التربيه وشكل البيت، بتتجوزي ليه؟ اسال الكلام ده وما تخافش. ادعو الله سبحانه وتعالى لك يا رب يعني بالتقيه النقيه الصالحه عاجل غير اجل. ولما تخطب بقى صالح يا ريت تتصل بينا تفرحنا، يعني اتصل تقول انا خطبت، ودايما بقى في لسانك ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. معنا اتصال، معنا نور من ايطاليا. السلام عليكم يا نور. السلام عليكم دكتوره، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. لو سمحت يا دكتور انا كنت عايزه اسال حضرتك عن حاجتين. الحاجه الاولانيه هو ازاي احفظ ابني القران في دوله اوروبيه، احنا مش جنبنا مساجد خالص، احنا عايشين في دوله اوروبيه، وامنيه حياتي احفظ ابني او بنتي القران. هم كنا في مصر فكنت بعلمهم القران على طريقه نور البيان جدع، ومن اول 3 سنين جدع. في وكان بروح الكتاب، فجينا عشنا هنا، اتنقلنا عشان شغل جوزي وظروفه، وحضرتك شايفه وضع البلد وكده. فانا قدامي حل من اتنين، يضطر اعلم اولادي في البيت، يرجع اقعد انا بيهم في مصر وجوزي يبقى هنا لوحده. طيب. كده مش هينفع. فدلوقتي حضرتك عايزه برنامج ازاي احفظ اولادي القران في المنزل زي الكتاب، زي طريقه الكتاب. وجزاك الله كل خير. تاني حاجه، العيشه هنا في الدوله اللي احنا عايشين فيها بتاذن متاخر جدا، بتاذن يعني 12 الا ربع. فدلوقتي جوزي عنده شغل مبكر جدا، بيحب ينام بدري لانه بيصحى بدري، بيصحى الساعه 6. فايه الحل في كده؟ هو كان امام مسجد قال له ممكن تصلي العشاء بعد المغرب بساعة ونص، فأنا بقول له لا ما ينفع عشان هسأل الدكتورة هالة. فدلوقتي أنا عايزة أخد رأي حضرتك في الموضوع ده، حتى لو ما أذنتش ينفع يصليها بعد صلاة المغرب بساعة ونص؟ هجاوبك حاضر، هجاوبك حاضر. اسمعين، اولا انا بحييكي جدا جدا على سؤالك الاولاني، والتاني طبعا. السؤال الاولاني ده، ام حاطه اولادها نصب عينيها كده وعايزه اولادها فعلا يطلعوا صالحين. انت بتقولي انا كنت بعلمه وبحيي وبشجع وبدعو كل ام، من فضلك علمي اولادك من 3 سنين نور البيان. اي او بابيبو، بيطلع الحرف بمخارجه بنطقه، ومش ما با ونزل. جميلة جدا القاعدة النورانية، والسيديهات بتاعتها موجودة على النت ومجاني، تحمليها وتنزليها وتشتغلي بيها. طيب أنا دلوقتي أنزل مصر؟ لا ما تنزليش مصر، ما ينفعش أسيب زوجي وطلق، ما ينفعش، ما ينفعش تسيبي زوجك في أي مكان، الست مكانها مطرح ما زوجها موجود. طيب أعمل إيه؟ اشتغلي معاهم، وأنا هديكي برنامج تحفة جدا أهو دلوقتي، وهقول لك تعملي إيه. دلوقتي أنا عيالي صغيرين وأنا عايزة أعلمهم، ببتدي معاهم باخد قاعدة واحدة من نور البيان مثلا، بتبقى مثلا قاعدة الفتح، مثلا الفتح في حرف الألف مثلا، أرنب، مش عارفة إيه، أسد، وهبتدي إن أنا أعلم معاهم وأمشي معاهم، وأبتدي أحفظ قصار الصور. عندك برنامج اكتبي كده، الحذيفي مقرر، المنشاوي مقرر، الحصري مقرر، أي حد من المشايخ دولت ومقرر، بتاخدي مثلا الآية من 1 لآية 3، اكتبي كده من 1 لـ3، موجود على النت على فكرة مجاني، من 1 لـ3 مقرر كام؟ 15 مرة. وابتدي بقى وانا بحط الفطار وانا مشغل، ويخلص واكررها تاني، وافضل وتخلص واكررها تاني. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، كل شويه عما يتساءلون عن النبأ العظيم، عما 15 مره، وانا عماله بقول وبمشي معاهم بيها. انا اعرف ام كان عندها 5 اولاد، وكانت بتقعد تحفظهم من بعد صلاة الفجر لحد الساعة 4، ولا يزهق ولا يزهق. مش قاعدة بس كده، لا، ده بتلعب معاهم بالتحفيز، ومش عارفة يروحوا يعملوا ياكلوا ازاي، تحضير الاكل برضو بالتحفيز، وبعدين يروقوا الشقة كل واحد، وتخش على كل واحد معرفش بيشيل لعبه والكلام ده، حاجات بسيطة يعني بالتحفيز، وبعدين تقعدهم على الرخامة وهم مش عارفة بيعملوا ايه، علشان عبال ما تعمل الاكل وتروح بسرعة معاهم، طول يومها مع اولادها في التحفيز. فالشيخ جميل طبعا، يعني يبقى في شيخ وسط، طب ما فيش، انا احفظ اولادي، انا احفظ اولادي، يخشوا على الاقل، تبقي معاهم على الاقل لحد الخمسه الاخره، وهم بعد كده تلقائي هيتعلموا الطريقه. بعمل ايه؟ باخد حاجه جديده وراجع على القديم، وبعدين بقى عندي حاجه جديده وقديم، وعندي ماضي، يبقى عندي حاجه جديده والقديم والماضي، 3 حاجات باخدهم في اليوم. يعني لو انا خدت كل هو الله خلصته، وبعدين كل اعوذ برب الفلق، كل اعوذ برب الناس، وبدانا تحت تبت يد ابي لهب وتب، او اذا جاء نصر الله والفتح، تمام؟ يبقى هاخد ايه؟ اذا جاء نصر الله والفتح، اذا جاء نصر الله والفتح، اذا جاء نصر، ورأيت الناس، ورأيت الناس، اهي خلاص. وبعدين اخد معاهم صوره، وبعدين راجع على القديم اللي هو القريب، قديم قريب والقديم البعيد، مع القاعده النورانيه. والله ما هتلاقي وقت، صدقوني، ولا هتلاقي وقت انهم يضربوا بعض، ولا انهم يكسروا بعض، ولا كذا. انت ذات نفسك هيبقى عندك منهجيه للامر، مع اللي مشغله على الكمبيوتر او مشغله على الايفون بتاعك الايات المكرر، حذيفي مكرر او الحصري مكرر، زي ما قلت لك 15 مره كده، انت ممتازه جدا جدا جدا. خلصت اسبوع، لازم معيار انجاز واشجع، ولازم اخدهم، تعالى ده انت حفظت، تعالى يا بسمع وشوف عمل، وتعالى كذا، واتصل بامي والناس اللي تحب لك الخير، يعني يلا يا امي، يلا شو اسمعوا تيتا هتقول لكم ايه، ده انتوا عشان حفظتوا كذا، وتشجيع ان شاء الله، خدهم في جنينه تحت، اعمل اي حاجه، المهم يحسوا انه في تشجيع. وصندوق الهدايا اللي بقول لك عليه عشان خاطري، صندوق الهدايا ده اخده وانا معلقاه في اي حته في الباب في اي حته خربت الشقه لجوزك ماشي خير والله وامي جايه حطاه وحاطه فيه الهدايا وياخد يبقى في حاجه خروجه اسبوعيه في هديه وتشجيع مش شرط في ماده ولا بتاع ولا كلام في بوس واحضان في تحفيز في تشجيع شايفين هم كذا ده جوزك مش هتحتاجي ولا هتقولي الكلام ده. موضوع الغربه والموضوع صلاه العشاء وتاخيرها انا ان شاء الله اوعدك هتصل باستاذ دكتور في الشريعه او عندك برنامج الشيخ سامح الجبه ممكن تساليه وان شاء الله الحلقه الجايه اول ما هبتدي بالاجابه على السؤال ده لان جالي فيه اكتر من مره وخصوصا في ايطاليا واسبانيا تقول لك العشاء كذا والفجر المغرب كذا والفجر كذا واحنا لا بنلحق نتسحر وبنلحق ناكل وبنلحق نصلي فنعمل ايه ان شاء الله نجيب لكم اجابه وتبقى مردودة في عنق الشيخ عشان أنا لست أهل للفتوى. معنا اتصال معنا شيماء من المنيا. سلام عليكم يا شيماء. عليكم السلام. ازيك حضرتك يا مدام هالة؟ الله يبارك فيك. المنيا وأهل المنيا بحبهم جدا أهل المنيا صراحة. الله يخليك احنا بنحبك خالص والله. الله يبارك فيك يا شيماء. الله يكرمك. انت برنامج بتاعت حضرتك على طول. الله يكرمك يا شيماء وينفع بينا وبيك اللهم أمين. انا ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي حبيبتي اتفضلي انا معاكي. حضرتك هو اللي يكلم خطيبه في التليفون ده حلال ولا حرام؟ هو انا سالت دكتوره في الجامعه وقالت لي هو ده حلال عشان خاطر وقالت لي لا تشددوا فيشدد الله عليكم وما تتعرفوا على بعض ازاي بس انا مش مقتنعه بالكلام ده. طيب انا عايزه اعرف حضرتك يعني حكم ايه. حاضر قولي لي بس يا شيماء انتوا فتره الخطوبه قد ايه يعني مقرر انتوا متفقين على البناء امتى والدخله امتى؟ هو صراحه انا مش مخطوبه بس انا السؤال ده سالته كانت واحده صاحبتي. طب بشرة خير يا شيماء انت مش مخطوبه دي بشرة خير هتتخطبي دي بشرة خير ان شاء الله ليك ربنا يكرمك بس دي واحده صاحبتك يعني. وعندي سؤال ثاني كمان. طب اتفضلي. هو حضرتك انا اتخرجت السنه دي من كليه الشريعه الاسلاميه. الله الله. وعندي هدف اللي انا حاججه بس ما حدش مساعدني. انا ممكن اعمل ايه؟ وعايزه اكمل تعليمي يعني بس ما حدش مساعدني اللي انا اكمل. انا عايزه يعني اعمل ايه دلوقتي؟ طيب حاضر اسمعيني يا شيماء يا عسوله احب انا البنات الامامير العساسيل اللي روحهم حلوه كده ولسه عندهم يعني التفاؤل. ربنا يبارك فيك يا شيماء ويرزقك بقى زوج التقي النقي وتكملي تعليمك وكله يبقى مع بعض. بصي موضوع الخطب والمخطوبه احنا طبعا بنقول ايه؟ بنقول على الاقل فتره الخطوبه يعني ايه 6 شهور وبعد كده نشوف يعني هنعمله ايه بقى؟ ولو عقد برضو ما يزيدش عن كده ما يزيدش عن 6 شهور. فتره الخطوبه انا مطالبه ان انا يعني اكتشف الغموض اللي في اللي قدامي مهما عمل ومهما ما شاء الله بقى وحرصته بيبقى غامض برضو. طيب كلام التليفون والحوارات كلام التليفون لو هي الفترة قليلة وأنا محتاجة داخلة مثلا على بناء على طول أو داخلة هبقى مش عارفة في بلد وبتاع محتاجة أن أنا أعرف طبيعة الشخصية أو اتخطبنا وسافر أو اتخطبنا ومش عارفة إيه لو هو موجود في قلب البلد يجيلك مرة كل أسبوع في وجود الأهل وفتحي معاه المواضيع اللي أنت عايزاها الباب مفتوح وبابايا موجود وأخويا موجود وقاعد وفتحي المواضيع لو إحنا في نفس البلد لا ده هو خطبني وسافر وما فيش بينا غير وسائل الاتصال بس لا كلميه ولكن ما تستحيش أنك أنت تبقي فاتحة المايك لو حد قالك افتحي المايك تفتحي كلميه في الوقت اللي أهلك موجودين فيه مش الساعة 2 بالليل قوميلي من النوم يا حلوة يلا وتعالي يلا عشان نتكلم ويبقى كذا لسه راجع من الشغل لسه راجع من الشغل يبقى هتكلمني بعد صلاة الفجر لما أبي يرجع من صلاة الفجر علشان تبقى المكالمة صوت وصورة موجود في فترة الخطوبة بتتكلمي أو ممكن تبعتي له في الحاجات اللي لا تستحي انك انت ابوك يبقى معاه الباسورد وعارف انت بتعملي ايه فاتحه المايك وعارفه ممكن اقول لك افتحي المايك في اي وقت تبقى عارف ممنوع الكلام يعني ايه اللي هو يعني يؤجج المشاعر إيه وحشيني كذا انا فاكر كذا اصل لما كنت لابسه مش عارفه ايه حصل ايه وانت لابسه ايه يعني الكلام ده ما فيش داعي خالص في فتره الخطوبه وخصوصا انا بتكلم على الحاله اللي فيها الخطيب مسافر ومش قادر يجي لكن جاي تعالي البيت وشوفيه وهو بيتكلم شوفيه وهو بياكل شوفيه وهو بيشرب واحده بتطلق بعد مش عارفه 40 يوم بسبب ان مش عارفه جوزها بيعمل ايه بمناخيره تقول لك لا ده عنده كده بتاع في مناخيره يقرفني وانا لازم اتطلق والتانيه مش طب فين فتره الخطوبه ما شفتوش ده لا، فانت بتحط، احنا عندنا بتاع حوالي 40 سؤال وعملنا اربع حلقات على الموضوع ده، 40 سؤال بيتسالوا في فتره الخطوبه خاصه بموضوع ما نظرته للزواج، ما لما يحصل مشاكل شغل المراه، عمل المراه، الاولاد، كيفيه التربيه، لو حصلت مشكله نعمل ايه، الاهل، مرتب الزوجه، ضرب وضعه ايه، مين اللي يخش بيتك، مين ما يخشش، الزيارات واروح لاهلي، كل الكلام ده. فدي اسئله المفروض ان كل خطب ومخطوب على الاقل يتعرضوا لها، بحيث ان انا اعرف طبيعه الفكر اللي قدامي ايه. سؤالك الثاني، انا خلصت الشريعه، جميل جدا الناس بتوع الشريعه دول، خلصت الشريعه، رب يكون شافعي زينا، خلصت الشريعه وعايزه اكمل ومحدش مساعدني، وانت مين عايزه اي ساعدك؟ انت هتحفظي وتخش امتحان بتاع تسميع القران كله ان شاء الله تكوني جايباه قدام انت ازهريه، وبعد كده بتخش امتحان الماستر الماجستير وبتتوكلي على الله، ايه المشكله؟ موضوع بقى ان هم مش مشجعين، مش مهم، المهم انت شجعي نفسك بنفسك، ودي ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك الطرق والاساليب والخطوات اللي تعينك على كده يا شيماء. وقت حلقتنا خلص للاسف، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلها في ميزان حسناتنا. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات